بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معا نعيش في أجواء الأمثال القرآنية في برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستفيد ذلك كله من فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام والإكرام. سيدي، الآية اليوم من سورة الشورى، يقول تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. فهم عندما واجهوا العذاب قالوا: هل إلى مرد من سبيل، يعني حتى رأوا بأعينهم. فكيف نوضح هذا الأمر؟ والله هو الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه. البطولة أن تصل إلى الشيء بعقلك قبل أن تصل بجسمك. نعم، واضح تمام. يعني إذا كان، أنا أضرب هذا المثل من بلدي، يعني نعم، ذاهب إلى حمص، من دمشق إلى حمص، من دمشق إلى حمص، الطريق مشمس والطريق جاف، فالواقع يدعوك للسفر، لكن بعد حين لوحة صغيرة كتب عليها 4 كلمات: الطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك. النبك قبل حمص، بينهما بالضبط، بين دمشق وحمص. نعم، فأنت أمام نص وأمام واقع. الواقع الطريق جاف والشمس ساطعة وما في أي داعي ما تكمل، هذا الواقع. أما هذا النص أنا أراه أبلغ من الواقع، والدين نص، القرآن نص، الحديث نص، السيرة نص. فالواقع أن الطريق مغلق بالنبك بالوسط، فأنت مشيت 80 كيلومتر وسترجع، ثم فوجئت الطريق مغلق رجعت. أما هي اللوحة موضوعة بعد 5 كيلومتر من دمشق، بعد 5 ينبغي أن ترجع فورا، أن تعتمد النص. والحقيقة الدين نص، الدين نصوص، لكن عظمة هذا الدين في واقع مغري أحيانا، فأنت إغراء الواقع يستجلبك، وفي واقع أحيانا سلبي، سلبية الواقع تنفرك. فالبطولة أن تعتمد على الخبير بنصه جل جلاله. دخلك حلال، في بركة بحياتك، في زواج ناجح، في أولاد مؤدبين، في دخل حلال، أنت مرتاح، في سعادة، في توفيق، في تألق، في دعوة إلى الله. أما لما أنت بتختار شهوتك، لا سمح الله، الإنسان بيختار شهوته، الشهوة وراء ما وراء، وراء دمار أحيانا. يعني أنا أقول لك كلمة متأكد منها تماما، لما إنسان بيزل قدمها وترى امرأة محجبة مع أولادها تذوب رغبة أن تكون مثلها، ولا أبالغ والله، تذوب رغبة أن تكون مثلها، لكنها تعاملت مع الواقع ونسيت. نعم، فالواقع لا يكفي، لابد من أن يدعم بنص قرآني. إذا توافق الواقع مع النص القرآني ما في مانع، ممكن الله عز وجل يرزق الإنسان زوجة صالحة يسعد بها وضمن الحق اشتغل، أو حرفة جيدة. نعم، إذن هؤلاء سيدي لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، يعني فاتهم القطار، رأوه بعد فوات الأوان. نعم، إذن البطولة أن ترى حقيقة الشيء قبل فوات الأوان. والدليل: أكفر كفار الأرض فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: وما علمت لكم من إله غيري. هو نفسه عندما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن معناها أنه أنت الحقيقة لا بد من أن تراها، لكن قد تراها بعد فوات الأوان. يعني طالب ما درس إطلاقاً، دخل الامتحان ما فهم شيء، قدم ورقته بيضاء، رجع إلى البيت فتح موضوع السؤال فهمه، انتهى، فاتك الأوان. فالبطولة أن تعرف الشيء قبل فوات الأوان. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هي البطولة. وأحيانا سيدي يجرب فلا تبقي له التجربة متسعا من الوقت لينتفع أبداً. بالنتيجة. نعم. كهذا الذي تقولون رأى قنبلة في الأرض، يعني يا ترى قنبلة غير قنبلة، جاهزة الانفجار غير جاهزة، فإذا هي تنفجر أمامه وانتهى، لم تبقي له هذه التجربة المخاطرة وقت الانتفاع من تجربته. وأيام في جرائم أو في انحرافات خطيرة تنهي الإنسان، بعد أن انتهى لم يبقى له من وقت لينتفع بهذه التجربة. إذن سيدي هل يقال هذا على اليوم في الأرض يوجد مئات بل آلاف مؤلفة من الاتجاهات الفكرية المغلوطة ومن الاتجاهات السلوكية المرفوضة، والإنسان قد يمضي وقته في التعرف عليها ثم يفاجئه الموت؟ والله الذي لا إله إلا هو، اطلعت على بحث حوالي 20 ملحد داعية يدعو للإلحاد، والبحث عندي، ماذا قالوا على فراش الموت؟ قالوا كلاما عكس إلحادهم. ماذا قال الله عز وجل؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. قال أي والله ربنا ما كنا بك مشركين. قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. الحقيقة الندم يأكل الإنسان. إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لأن ترسل بي إلى النار أهون علي مما ألقى من ندم. آلام الندم لا تحتمل. نعم. والمشكلة سيدي، يعني ما نصيحتكم لهؤلاء الذي يمضي وقته يقول أدرس الاتجاهات الفكرية وأدرس وأدرس وأدرس وينسى أن يدرس المقرر؟ لو كان عمرك مديد ما في مانع أدرس ما شئت. يعني أنت عندك، شوف، أنت بالليسانس عندك مادة نحو، أول مادة بالليسانس، وإذا نجحت تتعين مدرس، وبعد حين ترتفع إلى دبلوم تربية، بعدين تأخذ معاش، بعدين تتزوج، بعدين تنجب أولاد إلى آخره. فأنت كل هالطريق هذا الإيجابي انتهى لما أنت أخطأت في البداية. فأيام في أشياء له عقابيل خطيرة. فالبطولة أن تبني حياتك على الإيمان الصحيح، إيمان صحيح، استقامة، عمل صالح، إقبال على الله عز وجل. نعم. لذلك سيدي قال تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور. إلى النور. الظلمات جمع، ولن يكفي أمر الإنسان يدرس الظلمات، الحق لا يتعدد. والكلام الدقيق، الحرب بين حقين لا تكون، بين نقطتين بمر خط مستقيم واحد، قد ما حاولت مستقيم واحد، الحق لا يتعدد. فالحرب بين حقين لا تكون أبدا، الحق لا يتعدد، وبين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق ينصر الحق، وبين باطلين لا تنتهي، راحت مع العمر مستمر. بين باطلين، بين حقين لا تكون، بين حق وباطل لا تطول، بين باطلين لا تنتهي. وما دمنا في الأمثال سيدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا خط في الأرض خطا، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لذلك فاستقم أمر إلهي، يعني تحرك على خط واحد، أي واحدة. أما طرق الأرض لا ترى فيها عوجا وأمتا، هذه الاتجاهات الفكرية المنحرفة، منحرفة يمين يسار وفوق وتحت. نعم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم سبل جائز سبيله جمع، أما سبيل الله مفرد واحد لحكمة بالغة، جاء سبيل الله واحدا مفرد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، هو الحق واحد سيدي بلا شك، الحق واحد، لكن الطرق إليه قد تتعدد، ما في مانع، لكن طريق الله هو الحق. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، فيمكن إنفاق المال أن يسلك أي طريق، تعليم العلم، رأب الصدع، التوفيق، مليون عمل صالح، هذه الطرائق بعدد أنفاس الخلائق، أما الحق واحد، الوسائل إليه متعدد لكن ضمن منهج الله تعالى. إذن لا يمضي الإنسان عمره في هذه الاتجاهات الفكرية البائسة واليائسة ويقول سأدرس وكل اتجاه يعني يأخذ منه. مكتبة والده أربع جدران كلها كتب، في كتاب واحد المقرر تبع غدا، هل يعقل أن يقلب هذه الكتب والكتاب الأساسي لا يقرأه يلي نجاحه غدا بيعطيه ليسانس ينسى؟ نعم، أي المشكلة؟ نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهايات هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، وأن أشكر لشيخنا حسن تفضله بما أجاد وأفاد، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.